بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنتابع بحول الله تبارك وتعالى مدارسة كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وقد كنا نتحدث في الباب الخامس من أبواب هذا الكتاب، والذي تكلم فيه المصنف رحمه الله حول أحكام البدع الحقيقية والإضافية، أو ما يتعلق بالبدع الحقيقية والبدع الإضافية. وقد ذكرنا شيئا مما يتعلق بهذا الباب بشيء من الاختصار والإيجاز، مما يبين إن شاء الله عز وجل الفرق الذي يوجد بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. وذكرنا كذلك بعض الأمثلة التي توضح هذا الفرق وهذا التمييز بين كل من البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. وقد أطنب الشيخ رحمه الله في هذا الباب، لأنه أمر يتعلق بجانب وقع فيه نزاع وخلاف بين كثير من يعني أهل البدع وأهل السنة، بحيث حاولوا يعني أن يستغلوا ما ذكرناه في تعريف البدعة الإضافية من أن لها صلة بالشرع من جهة، لكن من الجهة الأخرى لا يسندها الدليل الشرعي، وهو جهة التفصيل والكيفية. فحاولوا أن يستدلوا بالنصوص العامة التي تشهد لبعض، أو التي تستند عليها بعض البدع الإضافية أو أغلب البدع الإضافية. فبين المصنف رحمه الله بما لا مزيد عليه في هذا الباب ما يدحض هذه الشبه، وأن الضابط في النصوص العامة والنصوص الشرعية المجملة هو العمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة. فالضابط في هذا الباب هو عمل الصحابة رضوان الله عليهم. فكل ما جاء مجملا أو مطلقا في الشرع ولم يرد يعني عن السلف تقييده بصفة معينة أو كيفية معينة، فالعمل به بهذه الكيفية أو بهذه الصفة يعد من البدع، لأنه تقييد بغير دليل. ولو كان ثمة دليل لا عمل به السلف رضوان الله عليهم جميعا. أو العكس، إذا ورد في نص عام أن الصحابة عملوا به على وجه خاص من دون سائر الوجوه، فمن السنة أن يعمل بذلك النص العام على هذا الوجه الخاص دون غيره من الأوجه، لأن هذا العمل هو القيد وهو الصفة التي يفهم على ضوئها هذا النص المجمل أو النص المطلق في الشرع. وهذا له أمثلة كثيرة، لكن ذكرنا بعض هذه المسائل في الدرس الماضي لا داعي لتكرارها. إذن فننتقل بعد ذلك إن شاء الله عز وجل إلى الباب السادس من أبواب هذا الكتاب، والذي ذكر فيه المصنف رحمه الله بعض المباحث المتعلقة باختصاص البدعة بالعبادات، أم أنها تشمل أيضا العادات، وأيضا بعض المباحث المتعلقة بتقسيم البدع إلى صغائر وكبائر وما إلى ذلك. فبين رحمه الله أن البدع تتفاوت في رتبها كما مر معنا في كثير من المناسبات السابقة وفي الكثير من المباحث السابقة، وهذه المراتب سواء من حيث اختراعها وابتداعها أو من حيث إثمها ووزرها الذي يترتب عليها، ولكنه حاول أن يؤصل هذه المسألة ببعض القواعد ليبين أن البدعة لا ينبغي أن نأخذها على مرتبة واحدة، بل منها ما يصل إلى درجة الكفر. البدع منها ما يصل إلى درجة الكفر، يعني كبدع الجاهلية مثلا وبدع بعض الفرق مثلا، وإن كان فيها خلاف بين العلماء مثلا كبدعة الجهمية وبدعة القدرية وكذلك الخوارج، يعني ورد خلاف نعم والباطن، يعني هناك بعض الفرق التي اتفق العلماء على تكفير يعني معتقدها أو من اعتقدها، وهناك فرق اختلف فيها العلماء كالخوارج وغيره. فالشاهد أن البدع منها ما يمكن أن يصل إلى درجة الكفر والخروج عن الملة، ومنها ما هو دون هذه المرتبة، دون مرتبة الكفر، يعني كان يكون من المعاصي ومن الذنوب، وهذه قد تكون من الكبائر وقد تكون من الصغائر. وقد استدل الشاطبي رحمه الله على تقسيم البدعة إلى كبائر، بدعة التي هي دون الكفر إلى بدع كبائر وبدع صغائر، إلى مستند، وهو أن البدعة تشترك مع المعاصي والذنوب في كونها محرمة وفي كونها منهي عنها شرعا. فإذا كانت المعاصي تنقسم إلى كبائر وإلى صغائر، فالبدع أيضا هي تبع لها ما دام أنها تشترك معها في الأصل في كونها محرمة وفي كونها منهي عنها شرعا، فهي أيضا يمكن تقسيمها إلى كبائر وإلى صغائر. أيضا ذكر تقسيما آخر، وهو أن منها ما يمكن أن يصل إلى درجة يعني المعصية والذنب المحرم قطعا، ومنه ما يمكن أن يصل إلى درجة الكراهة، يعني أنها يكون دون المعصية المحرمة يعني صراحة واتفاقا. لكن في ذكره للبدعة المكروهة والتي مثل لها مثلا بالاجتماع للدعاء يوم عرفة، نبه على مسألة مهمة في هذا الباب، وهي أن الكراهة هنا لا يقصد بها الكراهة الاصطلاحية التي اصطلح عليها المتأخرون من الفقهاء والأصوليين وغيرهم، والتي يقصد بها كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. وكراهة التنزيه يعني هي في المرتبة أو في الدرجة هي أقل من كراهة التحريم، بمعنى أنه يؤجر، عفوا، يعني المكروه هو الذي يتاب تاركه ولا لا يأثم فاعله، لا يأثم فاعله، أي بمعنى لا يلحقه إثم ولا حرج إذا وقع ذلك. يعني هذا من المصطلح عليه عند الفقهاء وعند المتأخرين عموما، لكن هذا الاصطلاح أو هذا التعريف للكراهة هو تعريف كما قلت اصطلاحي متأخر. وأما من ناحية الشرعية والذي كان عليه السلف رحمهم الله، هو أن الكراهة عندهم هي من مثابة التحريم، إنما يستعملون هذا اللفظ الذي هو الكراهة بدل التحريم من باب الورع، ومن باب أنهم يتحامون عن استعمال لفظ الحلال أو الحرام خوفا من الاندراج أو الدخول تحت النصوص التي تزجر عن ذلك، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب. فكانوا يتحمون ويتورعون ويجتنبون يعني ما أمكن استعمال هذه اللفظة التي هي حرام، كما يؤثر مثلا عن الإمام مالك أنه حينما يسأل عن بعض الأمور فيقول لا أحب ذلك أو أكره ذلك. فقوله هذا لا يعني التخفيف من شدة أو من خطورة هذا الفعل أو تحريمه، إنما هو يستعمل هذا اللفظ ويقصد به التحريم، لكن يتورع عن استعمال لفظ التحريم مباشرة نظرا للنصوص التي ذكرنا بعضها. إذن فالشاهد عندنا أن الشاطبي رحمه الله نبه على هذه المسألة الفقهية الأصولية بإزاء ذكر البدعة المكروهة التي تكون يعني في أقل الدرجات من حيث يعني الحكم فقط، من حيث التقسيم الذي ذكره أن منها ما هو يصل إلى درجة الكفر، ومنه ما يصل إلى دون ذلك لكن يكون كبائر، ومنها ما يمكن أن يصل إلى درجة الكراهة، لكن ليس على الكراهة الفقهية وإنما على الكراهة الأصلية المستعملة في الشرع وهي أنها محرمة. وذلك أن البدع كما ذكرنا غير ما مر في الأبواب السابقة، البدع كلها بدون استثناء ضلال، وكلها محرمة لما فيها من يعني تنقيص الشريعة أو اتهام الشريعة بالتنقيص أو يعني مضاهاة الشريعة، هذا كله مما يبين خطورة البدع وإن كانت صغيرة وإن كانت يعني كما يقال خفيفة. فلا ينبغي أن ينظر إلى قلة البدعة أو جزئيتها أو صغرها مثلا بقدر ما ينظر إلى ما تحمله من معنى، وهو اتهامها للشريعة بالنقص، وهذا لا شك أنه أعظم من جميع المعاصي والذنوب، بل يمكن أن يصل كما قلنا عند الاعتقاد والتعمد إلى درجة الكفر والعياذ بالله. نعم محرمة، لكن نعم لكن هم قسموا أنه ليست على رتبة واحدة، يعني البدع كلها ضلال وكلها محرمة، لكن قالوا بأن البدع لا ينبغي أن تحمل على مرتبة واحدة، وهذا ليس كما قلنا من حيث المعنى الذي تحمله مما أشرنا إليه، لكن من حيث التعامل معها من جهة الأحكام والمواقف مثلا التي تبنى عليها، مثل مثلا القيام على أهل البدع، لا ينبغي أن نسوي بين من وقعت منه البدعة كفرية وبين من وقعت منه بدعة دون ذلك، وإن كانت كلها خطيرة ولا ينبغي أن يتساهل فيها. نعم مكروه، نعم قلنا هذا من باب التقسيم فقط يعني للدلالة على أنها ليست على رتبة واحدة، لا يمكن أن نسوي بين بدعة وبدعة إلا من جهة المعنى الذي أشرنا إليه، وهو كونها تحمل معنى الاتهام والتنقيص للشريعة ومضاهاتها من هذه الجهة. فجميع البدع لا ينبغي التساهل فيها واعتبارها حقيرة أو صغيرة، بل هي بهذه المرتبة وبهذا المعنى كلها خطيرة جدا، لكن من حيث يعني الأحكام التي تنبني عليها يمكن أن نفاوت بينها. إذن هذا خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الباب، وقد ذكر في قضية البدع التي هي من قبيل الكبائر ما يقع في الضروريات، مثلا يعني مثلا كضرورية الخمس، مثلا كالدين والنفس والمال والعقل، هذه قال بأنها إذا وقعت فهي من باب الكبائر، ثم هي ليست على درجة واحدة، فالبدع التي تكون مثلا فيها إفساد للدين أشد من التي يكون فيها إفساد للنفس، وأشد والتي فيها إفساد للنفس أشد من التي فيها إفساد للمال، وهكذا. فالمهم خلاصة هذا الكلام، لأن الشاطبي رحمه الله استطرد فيه كثيرا، وهي هذا من طبيعة أيضا ذكرنا ويتشابه فيها مع الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يستطرد كثيرا في بعض المباحث. لكن خلاصة الكلام هو ما ذكرنا، أن البدع ليست على رتبة واحدة، وهذا كما قلنا ينبني عليه أو يهمنا في قضية ما ينبني عليها من الأحكام والمواقف التي تتخذ مع أهل البدع. وقد ذكر أن تكون شروطا للبدعة لكي تكون صغيرة بعض الشروط، وإن كانت هذه الشروط من يمكن اعتبارها نظرية أكثر منها واقعية، منها أن لا يداوم عليها، أن لا يداوم عليها، مثل الصغائر، مثل الذنوب والمعاصي، يعني سائر الذنوب والمعاصي، فلا شك أن المداومة على الذنب مما يصيره كبيرة كما قلنا. وإن كان هذا في البدعة أمر يعني شبه مستحيل، لأن صاحب البدعة غالبا يستميت عليها ويداوم عليها لما يجد فيها من الاستحسان والتلذذ بذلك، ولأنه يقصد أصلا بهذه البدعة زيادة التقرب والمبالغة في التقرب، وهذا كله ما يحمله على الإصرار والمداومة عليها. كذلك من الشروط التي ذكرها الشاطبي رحمه الله لا يدعو إليها، لا يدعو إلى هذه البدعة. وقد ذكرنا هذه المسألة في اختلاف درجة إثم المبتدع، أن هناك فرق بين من يدعو إلى البدعة وبين من لا يدعو إليها، فالذي يدعو إليها لا شك أنه أشد وأخطر، وبدعته أيضا أشد وأخطر. فالدعوة إلى البدع هذا مما يصيرها كبيرة ومما يزيد في إثم صاحبها أيضا، وهو داخل في الشرط الثاني. قال ألا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس، بمعنى وإن كان لا يدعو إليها بقوله، ألا يدعو إليها أيضا بحاله، بمعنى ألا يعمل بها في مجتمعات الناس وفي مجالسهم وفي الأماكن العامة التي يمكن أن يتأثر فيها الناس بها، وهذا أيضا أمر نادر جدا. فالغالب على أصحاب الأهواء والبدع أنهم يستحسنون ذلك ويعلنونه بين الناس. والشرط الأخير الذي ذكره رحمه الله هو أن لا يستصغرها وأن لا يستحقرها، وهذا أيضا أمر يعني يمكن اعتباره غير حاصل. لماذا؟ لأنه كيف يستصغر ويستحقر وهو يظن أنه على الحق وعلى الصواب، فهو بالعكس يستعظم ذلك ويستكثره ويفتخر به ويزهو به في نفسه وعند الناس. فلذلك قلت بأن هذه الشروط يمكن أن نقول بأنها شروط غير شبه منعدمة وشبه واقع حاصلة وواقعة في العمل. إذن هذه خلاصة الباب الذي ذكر الشيخ رحمه الله في هذا، ما ذكره في هذا الباب اللي هو الباب السادس. بعد ذلك ذكر بابا آخر وهو متمم لما ذكرنا، وهو اختصاص هل البدع مختصة بالعبادات أم العادات. هل الباب السابع، هل البدع مختصة بالأمور العبادية أم أنها أيضا تشمل العاديات، يعني أو الأمور العادية والعادات، أو بعبارة أخرى هل البدع لا تقع إلا في العبادات أم أنها أيضا أن تقع في العادات. وهذه المسألة مهمة جدا، يعني الفرق بين العادة والعبادة أمر مهم جدا، لأن الخلط بينهما قد ينتج عنه لبس كبير عند الكثير من الناس في قضية البدع. فنسمع مثلا كثير من الناس حينما تنكر عليه بعض البدع التي تقع منه، فيجيبك بقوله إذن هذه المسألة أيضا بدعة، يأتي لكمة ببعض الأمور العادية، الأمور التي هي من العادات أو من الأمور الدنيوية، فيقول إذن هذا أيضا من العبادات أو هذا من العفو من البدع. مثلا أنت تقول لي الذكر ولا الصلاة ولا كذا، يقول لك إذن السيارة بدعة، الطيارة بدعة، المصباح كاميرا بدعة، المسمع بدعة كذا. والمهم تجيب مثل هذه الأمور ليشنع أو ليخلط بين الأوراق في هذا الباب. لذلك لابد من التفصيل والتمييز بين العبادة والعادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث السابق الذي مر معنا في الصحيح وغيره، هذا الحديث فيه دلالة على أن الإحداث إنما يتعلق بباب الدين، كما قلنا غير ما مر، بباب العبادات والقربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل في باب العادات إلا من جهة قصد التقرب بها. يعني إذا أخذت عادة من العادات للتقرب والتعبد، فهنا يمكن أو هنا تدرج وتدخل في باب الابتداء، في باب البدعة. أما إذا بقيت في نطاقها الذي هو العادة والحياة العامة، يعني الحياة الدنيوية المتعلقة بمعاش الناس وأمورهم الخاصة يعني الدنيوية، فإن العبادة لا تتعلق أو عفوا البدعة لا تتعلق بذلك. والذي يوضح ذلك الحديث المعروف في تأبير النخل الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره، أنه قال: أنتم أدرى بأمور دنياكم. والقصة معروفة ومشهورة أن الصحابة كانوا يؤبرون النخل، يعني كانوا كيلقحوه، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أرى، لا أظن أن هذا ينفع شيئا أو يفعل شيئا، فتركوا ذلك، فلم يعني ينتج النخل في ذلك العام. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أدرى بأمور دنياكم، أي هذه الأمور لستم ملزمين بالأخذ بها. وقد بوب الإمام مسلم على ذلك في يعني أو الإمام النووي في مسلم على ذلك، أن هذا الحديث فيه دلالة على أن المسلم غير ملزم باتباع يعني الشرع أو باتباع الأدلة الشرعية في الأمور الدنيوية، يعني المسائل أو الأوامر الشرعية في الأمور المباحة، فلأنها قد تأتي من باب الإرشاد ومن باب التخير فقط لا من باب الإلزام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم بهذا الأمر ليس من باب الإلزام ومن باب التشريع، إنما من باب اجتهاده ونظره صلى الله عليه وسلم. لكن حينما ذكروا له النتيجة وأن ذلك لم يكن له نتيجة مثمرة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أدرى بأمور دنياكم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يبين أن هذا مختص بهذه الأمور الدنيوية، يعني ليس في جميع الأمور وفي جميع الأحوال، ولكن في الأمور المتعلقة بالدنيا وبالمعاش ومصالح الدنيا فالناس أدرى بها، فإذا اختلفنا فيها فلسنا ملزمين بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن نرجع إلى أهل الاختصاص، إلى الأعلى، إلى الأعلم في ذلك المجال أو في ذلك الأمر، مثل مثلا التجارة نرجع إلى أهل التجارة، في الصناعة نرجع إلى أهل الصناعة، في الفلاحة نرجع إلى أهل الفلاحة، وهكذا في الطب نرجع إلى أهل الطب، وفي البناء نرجع إلى أهل البناء، وفي كل شأن من الشؤون الدنيوية نرجع فيها إلى أهل الاختصاص، يعني كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فأعمال الخلق كما قال ابن تيمية رحمه الله في كلام له يجمع هذا المعنى الذي ذكرنا، قال: إن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم. فالأصل في العبادات ألا يشرع فيها إلا ما شرعه الله، ها؟ هذا هو اللي مهم لتقيده هو هذا الكلام الأخير. أما السابق يعني هناك عبادات وهناك عادات، الأصل في العبادات هذه هي القاعدة اللي مهمة خصنا نذكر في هذا الباب وتعقلوا عليها. الأصل في العبادات أن لا يشرع فيها إلا ما شرعه الله، أو كما قال بعض السلف الأصل في العبادات المنع إلا لنص، أو التوقف إلا لدليل، يعني أن نتوقف فيها لا نعمل بشيء إلا بدليل. ولذلك بعض الناس من العوام والجهلة وغيرهم، بل حتى من منتسبين إلى العلم، تجده مثلا حينما تنكر عليه البدعة يقول ائتي لي بدليل. يعني أنت تقول لي هذه راه ما كايناش ولا هذه بدعة، تقول لك أعطيني الدليل. هو الأصل ما أن ما دام أن هذه عبادة يتقرب بها ويتعبد بها فهو المطالب بالدليل وهو الملزم بالدليل، لأن الأصل في العبادة لا يتعبد العبد إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى، فهو الملزم بالإتيان بالدليل. قال والأصل في العادات أن لا يحضر منها إلا ما حضره الشرع. يعني الأصل في العادات ماذا؟ الإباحة. والأصل في العادات الإباحة إلا لنص. الأصل في العادات ومعاملة الناس وأمور المعاش هذه الأصل فيها هو الإباحة. لا يمكن أن تأتي فتقول للناس هذا لا ينبغي أن تقوموا به حتى يأتي هناك دليل. يمكنش سن مثلا يدير هذا العمل ولا يدير هذه التجارة ولا يستعمل هذا اللباس ولا يستعمل هذا الطعام ولا هذا الشراب إلا إذا كان معه دليل. علاش تأكل هذه؟ تجيب الدليل. لا علاش تعمل هذا؟ سيكون عندك دليل. فالأصل في الأحوال المتعلقة بمصالح الناس في معاشهم ودنياهم والإباحة، لأن الشرع جاء والناس على هذه الأحوال، فجاء بتصحيح أو تقويم أو إقرار أو إنكار لهذه الأحوال. هناك أحوال أنكرها الشرع، بعض العادات مثلا أنكرها الشرع وأبطلها، كبعض العادات الجاهلية التي وجدها الإسلام فأبطلها وأنكرها، مثل بعض الأنكحة وبعض المعاملات مثلا كالربا وغير ذلك. وهناك أخلاق أيضا أنكرها الشرع كالتعصب وما إلى ذلك، وهناك أمور أقرها الشرع ووافق عليها وأبقى الناس على أبقى الناس عليها ولم يتعرض لها بشيء، فهذه تبقى على أصلها وهو الإباحة. إذن فالأصل في هذه الأمور المتعلقة بالدنيا والإباحة، لكن لابد أن يذكر هنا شرط مهم جدا ويستفاد من الأصول الشرعية والأدلة العامة من الكتاب والسنة، وهو أن لا يؤدي ذلك إلى فساد أو ضرر، أن لا يؤدي ذلك الأمر المتعلق بهذه الأحوال والمعاملات والعادات إلى ضرر أو فساد، يعني كان يكون فيه إبطال لأصل من أصول الشريعة، أو يكون فيه مثلا ضرر على الناس أو ضرر على النفس أو ضرر على المال أو يعني الأمور الأخرى التي هي من الضروريات أو من الحاجيات. فإذا كان في هذا الأمر شيء من الضرر أو شيء من الفساد فلا شك أنه يمنع ويحظر للأدلة العامة التي تدل على ذلك، مثل مثلا التدخين. هذا يعني لم يرد في الشرع ما يدل على تحريمه، لكن لما تبين وتأكد ضرره للأبدان والأجسام والعقول فإنه يحظر ويحرم ويمنع انطلاقا من هذه النصوص الشرعية التي تنهى عن إفساد العقل وإفساد الصحة وإفساد الجسم وإضاعة المال وما إلى ذلك. يعني فهذا لا شك أنه يدخل في باب التحريم، وإن كان من الأمور التي لم يرد في الشرع نص صريح فيها، لكن انطلاقا من النصوص العامة والأدلة العامة فإنه يحظر لهذا الذي ذكرنا. أو مثلا بعض الاختراعات أو بعض الاكتشافات، مثلا بعض الاختراعات في علوم معينة إذا تبين أنه لا يستعمل أو الغالب في استعماله أنه لا يستعمل إلا في الشر والفساد والإخلال يعني الأمن أو بالصحة أو شيء من هذا القبيل، فإن هذا يحرم نظرا لهذه الأصول الشرعية. وإن كان الأصل في هذه الأمور كما قلنا الإباحة، لكن لابد من اعتبار هذا الشرط وهذا الضابط الذي ذكرنا. إذن بهذا يتبين الفاصل والفارق بين العادات والعبادات، وأن الأصل في العادات في العبادات كما قلنا هو التوقف والمنع، ولا يشرع فيها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما العادات والأمور التي تتعلق بمعايش الناس ومصالحهم فالأصل فيها هو الإباحة، إلا إذا كان ذلك يتعارض مع أصل من أصول الشريعة أو يعني يؤدي إلى ضرر أو فساد. وقد تطرق الشاطبي رحمه الله أيضا في هذا الباب لمبحث مهم جدا له أهميته في باب البدع والمحدثات، وهو أسباب ظهور هذه البدع ونشوئها. يعني يمكن أن نعتبر هذا يعني فصل مستقل، لكن هو من باب التتمة والإكمال لما ذكرناه من القواعد والضوابط في الأبواب السابقة. فمن الأهمية بمكان أن نعرف سبب الأمور ودوافعها، لأن مما يعين على علاج المخالفات والمجاوزات التي تقع من العباد معرفة أسباب ذلك. لابد أن نعرف أسباب المعاصي والذنوب والمخالفات حتى نعالجها انطلاقا من هذه الجذور. ولذلك إذا تأملنا في نصوص الكتاب والسنة سنجد دائما بأن هناك ربط بين هذه الذنوب وأسبابها التي أدت إليها، حتى يتمكن الداعية والمصلح حينما يمارس الدعوة ويمارس الإصلاح أن يقتلع هذه المخالفات وهذه المحرمات من جذورها، لا أن يعني يقصها ويترك الجذور لتنبت من جديد كما يفعل الكثير من الناس الآن. تيجي شي واحد مثلا بدل أن يعني بحال شي طبيب، تيجي شي واحد عنده مريض وتعطيه عنده مرض مزمن تعطيه شي مرهم ولا شي أسبرو ولا شي حاجة، تقول لها كي يديروا عنا بلا ما نقول يعني، وتبقى هذاك مسكين دائما يعني، لأنه يلا تعالج ليه غير الأعراض، ما تعالج المرض وإنما يعالج أعراض المرض أي نتائج المرض، لكن معالجة أسباب المرض هو الحل وهو الطريقة السوية والصحيحة والسليمة في التعامل مع مثل هذه الأمور. فلا بد من معالج معرفة هذه الأسباب لاقتلاعها واجتثاتها حتى نتخلص بالكلية من هذه البدع ومن هذه المحدثات. فلا بد أن تكون عندنا نظرة عميقة حول هذه الأسباب. فهذه الأسباب متعددة ومتنوعة وكثيرة، لكن يمكن أن نجملها في بعض النقاط. ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله جل هذه الأسباب، والبعض الآخر يمكن أن نستأنس ببعض الأدلة وبعض النصوص التي تدل عليها. من هذه الأسباب الجهل بمصادر الأحكام ووسائل فهمها، والجهل عموما أيها الإخوة هو أم المصائب كما يقال، هو أم المصائب، وكل مخالفة فسببها هو الجهل، كما قال بعض السلف من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل، وخي يكون من أعلم الناس ما لم أنه عصى الله فهو جاهل. ودائما نرى ربط المخالفات والمعاصي والذنوب بداية من الكفر والشرك إلى يعني الصغائر واللمم، نجدها مرتبطة بالجهل دائما في القرآن وفي السنة، نجدها مرتبطة بالجهل. قال موسى عليه الصلاة والسلام حينما عبد قومه العجل، إيش قال لهم؟ قبله قال ولكني أراكم قوما تجهلون، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فالجهل هو الذي أوقعه في عبادة العجل. وأيضا إذا يعني انتقلنا إلى المعاصي التي هي دون الكفر والشرك سنجدها أيضا مرتبطة. نعم نعم نعم لا بعدما عبدوا العجل راهم ملي دزوا البحر فوجدوا يعني أقواما يعكفون على أصنام لهم فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وكذلك وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ضة أنواط. الشاهد عندنا احنا الخلاصة من الأمثلة بالتفصيل ربما يكون فيها أخذ ورب، لكن القصد هو أن نبين أن الجهل هو أم هذه المصائب. لأن الجهل إذا كان الشخص جاهلا فإنه يتصور منه أن يتصور منه وقوع أي شيء، يعني كيفما كان كفر والشرك وبدعة ومعصية ومخالفة كيفما كان نوعه. وفيما يخص البدع فإن الجهل بمصادر الأحكام في الشرع ووسائل فهمها من أعظم الأسباب ومن أبرز الأسباب في حصول هذه البدع. بالأخص بالدرجة الأولى الجهل بالسنة وعلومها فيما يتعلق بمصطلح الحديث والتصحيح والتضعيف. الجهل بهذا الباب يكمن وراء كثير من البدع، وهذه المسألة قد أشرنا إليها فيما يتعلق بطرق أهل البدع في الاستدلال حينما ذكرنا استدلالهم بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. وأيضا رأيتم أمثلة كثيرة في المصطلح وفي كثير من الدروس العلمية التي مرت معكم بحمد الله. يمكن أن نذكر بعض الأمثلة إضافية مثلا كبدعة وحدة الوجود، يعني إذا رجعنا نفتش سنجد أن هذه البدعة التي هي بدعة كفرية الحادية هي تستند على حديث موضوع وهو ما وسعتني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. مثلا هذا من المستندات الأساسية في عقيدة الحلول والاتحاد. كذلك بدعة النور المحمدي يعني المشهورة عند الصوفية، أول ما خلق الله نور نبيك في حديث جابر يا جابر، هو حديث موضوع أيضا. وأيضا الحديث الآخر لولاك ما خلقت الأفلاك، يعني هذا أيضا من الحديث الموضوعة التي يشير بها ويلهج بها الصوفية بالخصوص. فقلت بأن الجهل بالسنة من أعظم الأسباب في ظهور البدع، ولذلك فليس يواجه أهل بدع بشيء أكثر وأشد وأنكى فيهم من نشر السنة وعلومها بين الأمة. أن تنشر السنة وأن تنشر علوم السنة وأن تبث السنة الصحيحة بين الناس، لأن هذا فيه قضاء على البدع. وربما تأتي معنا إن شاء الله هذه المسألة بشيء من التفصيل، أن من أعظم الأسباب في القضاء على البدع إحياء السنن، لأن البدع تميت السنن، فمن أحيا بدعة يميت سنة في مقابلها. فالسلاح الذي يواجهون به هو أن نحيي السنن وننشرها بين الناس يعني القول والعمل والدعوة والنشر لإماتة هذه البدع والتضييق عليها. كذلك الجهل بما يتعلق بمثلا مسائل القياس، بالخصوص القياس وتعلقه بأصول الشريعة ومقاصد الشريعة وضوابط القياس، هذا أيضا وإن كانت هذه المسألة يمكن أن تكون أضيق من المسألة الأولى اللي هي الجهل بالسنة، لأن قضية الجهل بالقياس وضوابط القياس ربما هذا قد يقع من بعض المتلبسين بالبدعة ممن لهم يعني شيء من العلم أو شيء من الضلوع في بعض العلوم الشرعية مثلا. وكذلك الجهل بأساليب اللغة العربية هذا يكون له أثر كبير في ظهور البدع، ويمكن أن نذكر مثالا واحدا يعني في هذا الباب يمكن نجمعه ما بين القياس وكذلك اللغة، حديث أو بدعة ربما توجد في كثير من البلدان، كان يعني أن احنا كانت واحد المدة تحيدت وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان من المؤذن. هذه البدعة يشترك فيها الجهل باللغة والجهل بالقياس. أما من حيث اللغة فإنهم استدلوا بهذا الحديث وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فقالوا بأن هذا الحديث يدل على أن المؤذن مطلوب منه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، لأنه داخل في قوله إذا سمعتم وهو أيضا يسمع نفسه، قال لك حتى وراه داخل في إذا سمعتم فمعنى يشمله الخطاب. وما دام أنه لم يأتي صيغة أو كيفية تبين وتحدد كيف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فيصلي عليه على الكيفية التي يؤذن بها وهو الجهر، أن يجهر بها كما يجهر بالأذان. ونظرة متأملة قصيرة يعني في الحديث تبين بطلان هذا الاستدلال من الحديث، لأنه لا علاقة له بالمؤذن، إنما الخطاب في الحديث من أوله إلى آخره كله متعلق بالسامع وهو غير المؤذن، وأما المؤذن فغير يعني مخاطب بهذا الحديث النبوي. إذن هذا يعني من حيث اللغة لا يعني ينساق مع هذا الاستدلال. أيضا من حيث القياس، قياسهم السامع على المؤذن على السامع، وشتان بينهما، لأن المؤذن أو السامع يختلف مع المؤذن حتى في ترديد الأذان في بعض الألفاظ أو في بعض الأمور، مثلا في الحيعيلتين فإنه لا يردد مثل المؤذن، وإنما يقول ما لا حول ولا قوة إلا بالله، ماشي ما شاء الله، هذه يعني من البدع. إذن القصد أن هذه من البدع التي ترتبت على الجهل في هذا الباب. أيضا من الأسباب الخطيرة في ظهور البدع ونشوئها قضية خطيرة جدا أشرنا إليها، وهي الهوى. وهذا الهوى إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار والعياذ بالله، ومثله مثل الكلب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، ومثل به أهل الأهواء أنهم تتجارى بهم أهواؤهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، بمعنى أنه يسري في جميع عروقه وفي جميع جسمه، لا يترك منه موضعا إلا ودخله، ثم أنه يصبح تابعا لهذا الهوى، لا يتمالك نفسه أمامه مثل الكلب إذا أصاب شخصا فإنه لا يتمالك، إنما يعني غايته هو أن يجد من يعضه ومن يلقمه أسنانه، يعني هذا غاية المصاب بالكلب عياذا بالله، صلى الله العافية، يعني تكون الغاية دياله هو أن يجد من يصيبه بهذا الداء. فكذلك صاحب الهوى لا يتمالك نفسه فيصبح عبدا لهواه وتابعا لهواه. قد مثل الله سبحانه وتعالى أيضا هذا في القرآن الكريم، فقال فمثله كمثل الكلب يلهث أو تتركه يلهث، يعني الذي انسلخ عن آيات الله وانسلخ عن شرع الله سبحانه وتعالى، هذا مثله في القرآن وفي السنة. أيضا من الأسباب التي مرت معنا في كثير من الإشارات، وتحسين الظن بالعقل أو تقديم العقل في على النقل في الشرع، وهذا أمر رأيتم فيه أمثلة كثيرة ونماذج كثيرة، وأغلب الطوائف والفرق إنما أوتوا من هذا الباب، وهذا من أخطر الأصنام التي عبدت كما سماها ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة. قال تحطيم الصنم الثالث وهو تقديم العقل على النقل، فسمه صنما، يعني سمى صنم، جاب صنم اللي هو التأويل وصنم المجاز، وجاب صنم تقديم العقل على النقل. المهم أن هذا من الأسباب الغالبة، يعني هذه الثلاثة التي ذكرنا اللي هي الجهل والهوى وتحسين الظن بالعقل، وقد تجتمع كلها في شخص واحد أو في مصدر واحد أو عند شخص واحد. قد تجده جاهلا صاحب هوى ويحسن الظن بنفسه وبرأيه، فتجتمع فيه جميع الآفات والمصائب عياذا بالله. هذا من حيث الدوافع العامة والأسباب العامة. بالنسبة للأسباب التفصيلية يمكن أن نذكر أمثلة كثيرة أو أسباب كثيرة لظهور البدع. كنموذج من هذه الأسباب أن يعمل العالم بعمل على وجه المخالفة فيظنها أو يفهمها الجاهل مشروعة أو عملا مشروعا. نعم نعم، هذا من الأسباب التفصيلية ومن الأمثلة يعني التي تنشأ بها البدع، يعني ليس أصلا في الأسباب ولكن هو من الأسباب التفصيلية الجزئية. يعني هذه ممكن تقع في بعض البدع لكنها نادرة جدا، لكنها تقع أو وقعت. مثلا أن يعمل شخص يقتدى به ويتأسى به بعمل ليس يقصد به التقرب والعبادة، إنما هو على باب المخالفة، لأن العالم ليس معصوما، والعابد الصالح الزاهد الورع التقي ليس معصوما. ولذلك أثر عن بعض السلف تحذير من زلة الحكيم. نعم نعم، قال اتقي زلة الحكيم وإياك، ويعني قولة الحق على لسان المنافق أو كما قال. فالمهم قال له السائل كيف أعرف هذا من هذا؟ قال الحق عليه نور وعليه دليل وعليه يعني حجة وبرهان، وحتى لا يعني قال لا تغتر بالثاني ولا يعني تيأس من الأول، فالأول يراجع، يعني إذا ذكر رجع إلى الحق، إذا ذكر يرجع إلى الحق، بخلاف الثاني فإنه غالبا ما يصر على ذلك. فالمهم أن الزل من العالم أو الهفوة أو المخالفة مثلا في بعض الحالات قد تقع منه فيقتدى به في ذلك، وتأخذ من الجهال والعوام على أنها سنة وأنها مشروع عمل مشروع. عكس هذه وهي أن يعمل الجاهل بالمخالفة، أن يعمل الجاهل بالمخالفة فيسكت العالم عن الإنكار مع القدرة، بطبيعة الحال مع القدرة على ذلك، يعني على القدرة، مع القدرة على الإنكار، فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة ويقول يكون كانت سميتو راه كان فلان وفلان وعلان وكذا وكاع ما قال لنا وما عمرو قال لنا. وهذا الشيء هي عمدة كثير من الجهلة في كثير من البدع، حينما ينكر عليهم يقول كان فلان وكان عندنا فلان ما عمرو قال لنا وما عمرو نكر علينا وما عمرو قال لنا في هذه المسألة حتى شي حاجة. وهذا شيء نسمعه كثيرا، انت تقول لهم شي حاجة يقول لك راه كان عندنا الفقيه الفلاني وكان عندنا العالم الفلاني، دازوا عندنا فقهاء العلماء وطلبة العلم والتوحد ما عمرو قال لنا شي حاجة. هذا الشيء منين جبتوه؟ كيقول لك جبتوه هذا الشيء جبتوه غير انتم، هذا دين جديد. إذن فهذا من الأسباب التي تنشأ بها البدع وتظهر أن يسكت العالم، وهذا فيه إشارة إلى خطورة السكوت عن الإنكار المنكر وتغييره مع الاستطاعة بطبيعة الحال كما قلنا، خاصة ممن يقتدى به ويتأسى به. ولذلك الله سبحانه وتعالى توعد على الذين يعرفون يرون الباطل ولا ينكرونه ويعرفون الحق ولا يعملون به ولا يقولونه، يعني في آيات كثيرة من الكتاب والسنة. يعني الوقت يداهمنا فنسرع لنكمل هذا الباب إن شاء الله عز وجل. اتخاذ الناس رؤوسا جهالا افتنهم بغير علم، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يعني وهي مسألة تقليد العلماء والفقهاء أو تقليد الجهال، تقليد من ينتسب إلى العلم بغير دليل وبغير حجة وبغير سؤال. فهذا من أعظم الأسباب في ظهور كثير من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فيضلون ويضلون غيرهم عياذا بالله. وهذه المسألة قضية التقليد والاتباع، يعني من حيث الكثرة هي من أعظم الأسباب في ظهور الكثير من البدع وانتشارها، يعني قضية التقليد. وما لنا نذهب بعيدا، يعني اللي صلى فيكم الظهر في هذا المسجد، يعني في صلاة الظهر شف كيف يعني أن الناس سرعان ما يتأثرون بغيرهم ويقلدون غيرهم، خاصة في هذا الباب ديال البدع. يعني من بعد الصلاة نوض واحد تقرأ آية الكرسي بالجار، كل شيء المسجد تقريبا، أي كل شيء المسجد إلا من رحم الله، بدأوا الناس تقولوا تيرددوا معاه بدون أن يعرفوا ولا أن يسألوا ولا أن يتثبتوا. ولا المهم الصغير اللي يفتح الباب واللي يبادر ياخذ المبادرة، خاصة في هذه البدع سرعان ما يتصارع الناس إلى الاقتداء والاتساء والاتباع في ذلك، يعني بدون تثبت ولا طريت. لأن مسألة البحث والسؤال والاستدلال والحجة والبرهان هذا أيضا من الأمور التي تستثقلها النفس و يعني تأباه وتنفر منها. أما قضية التقليد فيها من نوع من السهولة واليسر وعدم بذل الجهد، يعني إنسان إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون وانتهى الموضوع صافي. الإنسان ما يبقىش يحتاج سوال ولا يمحاص ولا واش صحيح واش ضعيف واش كذا اش بغى هادشي، والمهم راه داروها الناس يديرها والناس يتبعوا الناس وصافي. قال لك فين ما دازوا ندوزوا تحنا، واخا كاع يكون تقطع الريوس قال لك ها دير راسك فوق مع الريوس. والله المستعان. يعني هذه آفة وكارثة عظيمة أصيبت بها الأمة، يعني قضية التقليد وقضية يعني الاتباع الجهلة، رؤوس الجهل ورؤوس الضلال، هذه من الآفات. مسألة مهمة نختم بها إن شاء الله، وهي أن يكون العمل في أصله معروفا لكنه يتبدل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى. مع طول العهد بالذكرى قد يكون الأمر في الأصل العمل في أصله معروفا وعلى جادته وعلى صوابه، لكن مع طول الأمد وطول المدة وغياب التذكرة والوعظ والموعظة والتذكير قد تتغير الاعتقادات حول هذا العمل، فيظن خاصة إذا أخذ بكيفية أو طريقة مخالفة للطريقة الشرعية. وهنا يمكن أن يدرج مثلا قضية النوافل والتطوعات حينما تتخذ على أنها مؤكدة وعلى أنها لازمة وعلى أنها واجبة، فيمكن مع العهد أن تصير إلى الاعتقاد الفرضية وأنها لازمة وحتمية. ويمكن أن يدرج في هذا الباب مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم قبل رمضان، وهذا ذكر العلماء يوم أو يومين قبل رمضان، قال العلة في ذلك والله أعلم حتى لا يعتقد الجاهل أن هذا من رمضان، وكذلك أن نصل ستا من شوال برمضان. يعني لابد يعني أن يفصل الإنسان بينه وبين ذلك بيوم العيد، لذلك يعني إفطار يوم العيد أمر واجب ومفروض يحرم صيامه حتى يفصل الإنسان. وقد أثر في هذا ربما ذكره الشاطبي على ما أذكر في الاعتصام أنه في بعض البلدان كان الناس يصومون 36 يوما ثم بعد ذلك يعني يفطرون، يعني الفطر يعني يقيمون عيد الفطر بعد ذلك بعد 36 يوما، يعني تلصقوا هذيك 6 أيام شوال مع رمضان. وأيضا يمكن إدراج أمثلة كثيرة في هذا الباب من نهي عمر مثلا الذين يصلون بعض النوافل مثلا في المسجد حينما مثلا كركعتين بعد العصر، فكان عمر يحسبهم بالحصى، ومع أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى ذلك ركعتين بعد العصر في بيته، لكن لم يصليها في المسجد، وإنما كان يخفيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن أنها سنة وأنها يعني فريضة أو أنها لازمة، أو ربما حتى لا يسترسل في صلاتها فتصلى في غير وقتها مثلا. فإذا نظرنا مثلا في النوافل، دائما الأصل فيها والأولى فيها هو أن تصلى في البيوت، أن تصلى في البيوت. لماذا؟ لأسباب أو لحكم، منها أن لا يعتقد الجاهل فرضيتها. أيضا يمكن إدراج هذا المثال الذي حضرنا الآن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر عفوا رأى رجلا قام يصلي مباشرة بعد تسليم النبي صلى الله عليه وسلم، سلم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقام يصلي، فأخذ عمر بتلابيبه وأجلسه بشدة وقوة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: أحسنت يا عمر، أو أصبت يا عمر. فقال عمر للرجل، قال: إنما هلك الذين من قبل بصلتهم الصلاة إلى الصلاة، أو الصلاة بعضها ببعض. أيضا يمكن أن نضيف الصلاة بعد الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فلا يصلي حتى يخرج أو يتكلم، يعني لا يصلي بعدها شيء حتى يتكلم أو يخرج، لا يصلها بتطوع حتى يخرج أو يتكلم، حتى لا يعني يظن أن هذا من الفريضة. أمثلة كثيرة في هذا الباب يعني يمكن أن يرجع فيها إلى كتاب الاعتصام وغيره من المؤلفات في هذا الباب. الشاهد أن هذه بعض الأسباب على عجالة وعلى اختصار في نشوء البدع، ومعرفته كما قلنا مهم جدا حتى نستطيع أن نقتلع هذه المحدثات وهذه البدع من جذورها. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم البدع والفتن والضلالات، وأن يجعلنا وإياكم على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.